وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات: إحداهن يجزئ دلكه بالأرض، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وفي لفظ: إذا وطئ بنعله، رواه أبو داود. ولأنه محل تكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء. والثانية: يجب غسله لأنه ملبوس فلم يجزئ فيه المسح كظاهره، والثالثة: يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما، ويجزئ دلكه من غيرهما. فإن قلنا يجزئ المسح ففيه وجهان: إحداهما يطهر، اختاره ابن حامد للخبر، والثاني لا يطهر لأنه محل نجس فلم يطهره المسح كغيره. وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان: أحدهما يطهر، قال أحمد: في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الروث والرمى لا يطهران، لا يطهران دليل على أن غيرهما يطهر. والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب أحكام النجاسات وكيف التطهر منها. قال: إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة فما الحكم؟ وهذه الحال يبتلى بها المرء كثيرا، يطأ النجاسة بنعله أو بحذائه أو بخفه ونحو ذلك، فكيف يتخلص من هذه النجاسة؟ قال: فيه ثلاث روايات. إحداها أنه يطهره المسح، إذا مسحها فيكفي. الثانية أنه يجب غسله، إذا علم أنه وطئ نجاسة وجب عليه غسلها. الثالثة التفريق بين النجاسات: بول أو غائط يجب غسله، غيرهما من النجاسات لا يجب الغسل، يكفي فيه المسح. ما وجه ذلك؟ ولما هذا التفريق؟ قال الأولون: يكفي فيه المسح للدليل والتعليل. الدليل ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وفي لفظ: إذا وطئ بنعله. هذا الدليل أنه طهورهما التراب، يمسح بالتراب ويكفيه. التعليل أن هذه الحال يبتلى فيها المرء كثيرا، فلو كلف بغسل حذائه إذا وطئ نجاسة لزمه في كل يوم أو في اليوم أكثر من مرة أن يغسل أسفل حذائه، وفي هذا مشقة، والمشقة تجلب التيسير. الثانية، الرواية الثانية، قالوا هذه نجاسة والنجاسة لا يكفي فيها المسح فلا بد من الغسل. يقول هذا لو كان ما عندنا إلا القياس لقلنا بهذا، لكن ما دام عندنا الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نلتفت إلى غيره. ما دام قال لنا عليه الصلاة والسلام فطهورهما التراب اكتفينا بهذا، طهورهما التراب. الثالثة، فرقوا بين البول والغائط وغيرهما. قالوا البول والغائط يلزم إذا وطئ بولا أو وطئ غائطا فعلق على خفه يلزمه أن يغسله، وأما غيره من سائر النجاسات فيكفي فيه المسح. نقول لما هذا التفريق؟ قالوا لبشاعة نجاسة ولفحش نجاسة البول والغائط، وما عداهما أخف منهما. نقول هذا مقبول لو لم يكن عندنا دليل، لكن ما دام عندنا الدليل فما دام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة شيء فعلى العين والرأس، ونترك ما سواهما، علما أن النجاسة إذا أصابت أعلى الخف فيجب غسله. إذا أصابت أعلى الخف أو أعلى الحذاء فيجب غسله، لأن هذه نجاسة، ولم يرد دليل يدل على العفو عنها، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وطئ أحدكم، يعني في الأسفل، والإنسان يبتلى بوطئ النجاسة كثيرا، بخلاف ما إذا علقت النجاسة على أعلى الخف أو أعلى النعل فلا بد من الغسل إذا أصابها بول أو غائط أو أي نجاسة. ثم إذا قلنا يكفي فيهما المسح، هل المسح هذا يطهره يكون طاهر، أم أنه عفو فقط والنجاسة باقية؟ روايتان، إحداهما تقول يطهر. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث إنهما لا يطهران، وقوله صلى الله عليه وسلم فطهورهما في الخفين التراب، فدل على أن المسح يطهر. الرواية الأخرى قالوا لا يطهر لكنه من باب العفو والمسامحة، مثل مكان الاستنجاء إذا استجمر المرء. نقول الخلاف فيهما سواء والحكم واحد، إذا قلنا يطهر أسفل الخف كذلك يطهر مكان الاستجمار إذا استجمر المرء، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظم اللي هي الرمة والروث لا يطهران، دليل على أن الحصى والتراب والحجر والمنديل وغيرهما مما يستجمر به يطهر، وينشأ على الخلاف هذا إذا استجمر المرء فقط استجمارا شرعيا بثلاثة أحجار منقية، ثم عرق على سراويله، فهذا العرق الذي في المقعدة لا شك أنه ينتقل إلى السراويل، فإذا قلنا إن المكان طاهر فالسراويل طاهرة، وإذا قلنا إن المكان ليس بطاهر فعرقه ليس بطاهر فمعناه أنه نجس السراويل. كلمة السراويل تطلق على ما يلبسه المرء واحد، لأن هذا لفظها اللغوي السراويل والسراويلات. فإذا قلنا بطهارة المحل مع الاستجمار فلا حرج، لو عرقت مقعدة الإنسان الذي استجمر فقط ولم يستنجي على السراويل فعرقه طاهر، لأن المحل طهر بالحجارة. وعند من يقول لا يطهر وإنما هو عفو فقط، قال إذا عرق على سراويله فمعناه انتقلت النجاسة من مكانها المعفو عنه إلى مكان لا يعفى عنه، فيكون حينئذ يلزم غسل السراويل إذا أصابه عرق من مكان الاستجمار. والأول أولى الذي هو الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظم والروث إنهما لا يطهران، دليل على أن غيرهما يطهر. نعم. فصل. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عنه، لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه أحمد في المسند. فإن أكل الطعام وتغذيا به غسل بولهما، لأن الرخصة وردت في من لم يطعم فبقي من عداة على الأصل. من عداه على الأصل. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح. أولا نعرف الفرق بين النضح وبين الغسل. الغسل يغسل بالماء ويعصر ويصب عليه الماء ويقطر منه، النضح ينضح بالماء، يعني لو لم ينتقل الماء يوضع يرش مثلا أو يوضع شيء من الماء على مكان النجاسة ولو لم ينتقل الماء عن المكان هذا ولا يحتاج إلى أن يعصر، هذا يسمى النضح. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يتغذى بالطعام باستمرار، وإلا فإذا أكل شيئا يسيرا من الطعام فلا بأس ولا ينقل الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك الصغار أول ما يولد بالتمر، فهذا أكل للطعام لكنه ليس مستمرا، فالذي يتغذى بالطعام يعني يأكل غير الحليب واللبن هذا يغسل بوله الذكر والأنثى. أما إذا كان متغذيا بالحليب فيغسل بول الجارية فقط بول الأنثى ولا يغسل بول الذكر، وإنما يكفي فيه النضح يعني الرش بالماء. لما التمسوا التعليلات وما عثر عليها على الحكمة إلا أخيرا، يعني كانوا يقولون مثلا إن بول الجارية ثخين وبول الأنثى الذكر رقيق، قالوا مثلا بول الجارية يغسل لأنه لا مشقة في ذلك، لأن الناس ألفوا أخذ الصبيان الغلمان من الأولاد من الذكور بخلاف الإناث فهي تترك مع أمهاتها وهكذا، فقالوا لكثرة ما يأخذها الرجال وتنتقل من واحد إلى آخر الصبية الصغار من الذكور لأن الناس يحبونهم فيكفي في ذلك النضح بخلاف البنت فيغسل. لكن اكتشف أخيرا والله أعلم بصحة ذلك قالوا إن في ماء في بول الأنثى الصغيرة مادة تختلف عن مادة بول الذكر، وهذه المادة في بول الأنثى لا يزيلها إلا الغسل بإذن الله، بخلاف المادة الموجودة في بول الذكر فيكفي فيها النضح ويزيلها. فإن أكل الطعام يعني أكل الولد الطعام اكتفى بالأكل من الطعام عن الحليب فإنه يلزم غسل بول الذكر والأنثى كسائر النجاسات. نعم. وفي المذي روايتان إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي هذا حديث صحيح. والثانية يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه ولأنه نجاسة من آدمي كبير أشبه البول. وفي المذي، والمذي هو ماء لزج يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة وكذلك يخرج من الأنثى عند تحرك الشهوة أو عند المداعبة، مداعبة الرجل لزوجته يحصل هذا الماء هذا، وهو لزج يختلف عن البول ويختلف عن المني. وتقدم لنا أن المني طاهر والبول نجس والمذي نجس وموجب للوضوء، والمني طاهر وموجب للاغتسال. ففي المذي روايتان، هل يلزم غسله أم يكفي نضحه؟ الرواية الأولى تقول يكفي نضحه بالماء، الرواية الثانية تقول إنه نجاسة كسائر النجاسات فلا بد من الغسل. أيهما أقوى من حيث الدليل؟ قول بالنضح، لأنه روى سهل ابن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، ألقى شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ يعني كان كما كان علي رضي الله عنه يقول كنت كثير مذاء يعني كثير المذي، فكيف؟ فقال ما أصاب ثوبك يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه، يعني ترش عليه ماء ولا يلزم أن تتتبع نقط المذي فتغسلها نقطة نقطة، بل يكفي أن ترش عليه ماء ويكفي. الرواية الثانية تقول إنه نجاسة من آدمي يلزم غسله، نقول يلزم غسله لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي هذا حديث صحيح. بخلاف ما علق على الذكر فهذا ورد النص بغسله، يغسل ذكره ويتوضأ، فما كان عند المخرج فلا بد من غسله ولا يكفي فيه الاستجمار أو المسح، بل لا بد من الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. نعم. فصل. وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان، إحداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد قياسا على نجاسة الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في الدم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا. وروى ابن عمر قال كان غسل الثوب من النجاسة 7 مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة، رواه أبو داود. والثانية يجب فيها العدد وفي قدره روايتان، إحداهما 7 لأنها نجاسة في غير الأرض فأشبهت نجاسة الكلب، وفي اشتراط التراب 2، والثانية 3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. أمر بال3 وعلل بوهم النجاسة، ولا يرفع وهمها إلا ما يرفع حقيقتها، فإن قلنا بالعدد لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسله حتى يعصره، وعصر كل شيء بحسبه، فإن كان بساطا ثقيلا أو زليا فعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. فصل. وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان. ما هم المذكور؟ تقدم لنا شيئان، ولوغ الكلب هذا منصوص عليه 7 مرات، الأرض منصوص عليه 1 تغمر بالماء، وما عدا هذا فكيف غسله؟ فيه روايتان، إحداهما تقول يغمر بالماء، يعني يغسل بالماء 1، والثانية تقول يغسل عددا، لابد من عدد. الذين القول بالغمر بالماء هل له دليل؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض اغسليه بالماء. إذن أي غسل بالماء يكفي، ولو أنه يلزم غسله 3 أو 7 أو أكثر أو أقل لنص عليه صلى الله عليه وسلم، فما كان يترك البيان وقت الحاجة. وقول ابن عمر رضي الله عنه كان غسل الثوب من النجاسة 7 مرات، يعني في أول الأمر، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول 1، يكفي 1. هذه أدلة على أنه لا يلزم العدد، وهذه هي الأظهر، والله أعلم، أنه إذا غسلت النجاسة بالماء يكفي بدون عدد، المهم أن يذهب أثرها، عينها ولونها. عند من يقول بالعدد، الرواية الثانية تقول بالعدد، كم العدد يرحمكم الله؟ قال بعضهم 7. لما؟ قالوا لأنه نص على غسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات لنجاسته، فكذلك سائر النجاسات 7 مرات. هل يلزم فيه التراب؟ نعم، قالوا فيه يلزم فيه التراب، آخرون قالوا لا يلزم فيه التراب، آخرون قالوا لا، 7 ما ورد إلا في الكلب، وما عداه يكفي في 3. ما دليلكم يرحمكم الله؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لما أمر بغسلها؟ لأنه محتمل فيه نجاسة، وما دام أن المحتمل فيه نجاسة يغسل ثلاث مرات، فكذلك إذا كان فيه نجاسة متيقنة يكون ثلاث مرات. نقول موضوع الاستيقاظ من النوم هذا أقرب إلى التعبد والله أعلم، لا للنجاسة، أقرب إلى التعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغسلها ثلاث مرات، نغسلها ثلاث مرات. وعند الجمهور أن الغسل ثلاث مرات هذا استحبابا، لأن الغسل وجوب الغسل عند الاستيقاظ من النوم في مذهب الحنابلة قالوا يجب، وآخرون قالوا الجمهور قالوا يستحب ولا يجب. فالذي يظهر والله أعلم من هذه الأقوال أن غمر الماء بالنجاسة، غمر الماء، غمر النجاسة بالماء يكفي. إذا والذين قالوا بالعدد نقول يرحمكم الله، إذا غططنا الثوب المتنجس في البحر أو في النهر أو نحوه ثم رفعناه ثم غمسناه ثم رفعناه ثم غمسناه الثالثة يكفي عندكم هذا؟ قالوا لا، نحن لا نحتسب الغمسة إلا إذا عصرتها، إذا عصرتها وأزلت ما عليها من الماء هذه نعتبرها غسلة ثم تعيد مرة ثانية. نقول يرحمكم الله ليس كل شيء نستطيع أن نعصره، السجاد والبسط ونحوها كيف نعصرها؟ ما نستطيع إلا إذا اجتمع عليها أمة من الناس. قالوا بحسب الحال، إذا كان سجاد فيمكن يوطى عليه أو يمكن يدلك أو نحو ذلك أو يحرك بعضه على بعض يكفي هذا. والذي يظهر أن غمر النجاسة بالماء كاف والله أعلم. نعم. فصل. وإذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالته عفي عنه، لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره تعني الدم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء يكفيك ولا يضرك أثره. رواه أبو داود بمعناه. وإذا غسل النجاسة، نجاسة مثلا بول، غائط، سائر من الدم، دم حيض، دم مسفوح، أي نوع من أنواع النجاسة غسله. لكن بعض النجاسات يبقى أثر اللون، يذهب، تذهب العين، الغائط مثلا يذهب عينه، الدم تذهب، يذهب عينه، لكن يبقى أثره أحمر الثوب مثلا من الدم، يبقى الثوب مثلا أثر الغائط، لون الغائط عليه صفرة أو حمرة أو كدرة، ما زال الأثر. ثم إنه قد يبقى له ريح، ريح مكروهة من أثر دم الحيض أو أثر الغائط مثلا، فكيف هذا؟ نقول ما دام غسله الغسل الكافي وأزال عينه فلا يضر بقاء الأثر ولا الريح، يعني لا يضر بقاء اللون ولا يضر بقاء الريح، لأن هذا قد يصعب إزالته أحيانا، قد تكون الريحة قوية كريهة ما تذهب بالغسل اليسير، فيكفي الغسل ولو بقي لونه أو ريحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، يعني هو أمرها بأن تغسل دم الحيض، فقالت يا رسول الله لو بقي أثره، أثر دم الحيض، الدم زال لكن بقي أثره، فقال عليه الصلاة والسلام الماء يكفيك ولا يضرك أثره، يعني لا يلزم أن تغسليه بالتراب ولا يلزم أن تغسليه بالإشنان ولا يلزم أن تغسليه بالمنظفات الأخرى، بل يكفي الماء ولو بقي لون دم الحيض أو بقي رائحة الغائط أو نحو ذلك على الثوب، فالثوب طهر بالغسل. نعم. فصل. ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حبة وبثرة فألحق نادره بغالبه. وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف، وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد ذكر في موضعه. والقيح. نعم. ويعفى عن صار في ماء يسير دم علق في الكف، يسير دم علق بالثوب، ما الحكم؟ يسير الدم في الكف مثلا أو في البدن أو في الثوب يعفى عنه، يسير الدم في الماء لا يعفى عنه، لأن التحرز منه في الماء ممكن، بخلاف التحرز منه في البدن أو الثوب، فالإنسان قد يحك ساقه أو عضده أو كفه فيخرج دم فيعلق على الجسد أو يعلق له أثر على الثوب مثلا، حبة في جسمه يحكها فيخرج الدم فيصيب الثوب، قالوا يعفى عن اليسير هذا، بخلاف المائعات كالمشروب وكالسمن ونحو ذلك من الأشياء المائعة فلا يعفى عن يسير الدم فيها. لما؟ قال لأن المرأة لا يخلو من حبة في جسمه أو بثرة في جسمه يحكها فيخرج منها دم أو قيح أو صديد، فيعفى عن اليسير في مثل هذا. وما هو اليسير من الكثير؟ قال رحمه الله وقد ذكر في موضعه، ذكر في موضعه هناك في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء قال وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، وعنه أن الكثير شبر في شبر، وعنه قدر الكف، وعنه قدر 10 أصابع، والذي استقر عليه قوله أنه الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. فإذا كان المرء يرى أن هذا الدم الذي أصاب ثوبه أو يده فاحش فنقول اغسله ولا يعفى عنه، وإذا كان يرى أن هذا يسير فإنه لا يلزم غسله. والقيح والصديد كالدم لأنه مستحيل منه. كذلك القيح والصديد الذي يخرج من الجرح ومن الورم في جسم الإنسان أو من شيء من حريق من أثر حريق، إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، ولا لو أصاب الثوب أو أصاب البدن يعفى عنه ولا يلزم غسله. نعم. وفي المني إذا حكمنا بنجاسته روايتان، إحداهما أنه كالدم لأنه مستحيل منه، والثانية لا يعفى عنه لأنه لا يمكن التحرز منه. تقدم لنا الخلاف في المني هل هو طاهر أو ليس بطاهر، فعند من يقول إنه طاهر يعفى عن اليسير والكثير منه، وهذا هو الراجح، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا، فلو كان نجس ما كفى فيه الفرك، فالدليل يدل على أنه طاهر. لكن عند من يقول في نجاسته هل يعفى عن يسيره أو لا؟ روايتان، إحداهما تقول يعفى عن اليسير كالدم، والثانية تقول لا يعفى عن اليسير لأنه نجاسة من آدمي لا يشق التحرز منها فيلزم غسله. وقد عرفنا أن القول بطهارته هو الأظهر، والله أعلم. نعم. وفي المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباغ البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان، إحداهما يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، فإن المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها فعوفي عن يسيرها كالدم، والثانية لا يعفى عنه لعدم ورود الشرع فيها. وفي المذي هل يعفى عن يسيره أو لا؟ وفي ريق الحمار وريق البغل والسباع سباع البهائم كالأسد والنمر ونحوها والطير المفترسة ذات المخلب وبول الخفاش الذي يظهر في الليل وكثيرا ما يتكاثر في المساجد في الأماكن الخالية المظلمة يظهر في الظلام، هل يعفى عن يسيرها أم لا يعفى؟ روايتان، قالوا يعفى عن يسيرها لأن المذي اليسير منه قد لا يسلم منه أحد فعفي عن يسيره، وكذلك الرجل الذي يستخدم الحمار أو البغل لا يسلم من عرقه أو مما يقطر من أنفه أو يقطر من فمه من رطوبة ونحو ذلك، فقالوا الشيء اليسير يعفى عنه والكثير نجس يغسل. والرواية الثانية قالوا هذه كلها نجسة فلا يعفى عن يسيرها كما لا يعفى عن كثيرها. نعم. وفي النبيذ روايتان، إحداهما يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه، والثانية لا يعفى عنه لأن التحرز عنه ممكن. وفي النبيذ روايتان، النبيذ عرفناه هو ما استعمل من عصير العنب وعصير التمر ونحو ذلك وعصير التفاح مثلا لأجل أن يشرب غير مسكر، لكنه أسكر أصبح مسكر، قلنا يراق ولا يصح شربه بل يحرم ما دام الكثير منه يسكر. اليسير منه هل يعفى عنه إذا مس الثوب أو البدن؟ روايتان، رواية تقول إن هذا اليسير منه يعفى عنه لأن المرء يبتلى به كثير مثلا، فهو يعمل هذه الأشياء ليشربها شرابا حلال قبل أن تستحكم وقبل أن تكون خمرا، فله ذلك، ثم قد تتحول إلى خمر، فإذا تحولت إلى خمر فإن المرء مأمور بإراقتها، فإذا أراقها قد يعلق بثوبه شيء منها أو في بدنه، هل يعفى عن اليسير منها أو لا يعفى؟ روايتان، وتقدم لنا الخلاف في نجاسة الخمر من حيث هي، هل هو نجس أو طاهر العين لكنه يحرم استعماله، قولان للعلماء. فاليسير من هذا، يعني الشيء اليسير من هذا النبيذ الذي استحكم ولم يكن عمل ليكون خمرا وإنما عمل ليشرب شربا حلالا لكنه تعقد واستحكم فقوي فحرم صار مسكر، فحينئذ قالوا اليسير منه إذا مس الثوب أو البدن فإنه لا يضر. نعم. وما عدا هذه من النجاسات لا يعفى عن شيء منه ما أدركه الطرف منها وما لم يدرك، لأنها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعف عنها كالكثير. ما عدا هذه الأشياء التي قال يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها، مثل ماذا؟ يسير البول هل يعفى عنه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول، الرجل الذي لا يستبرئ من البول يعني لا يبالي، يصيبه رذاذ أو رشاش من البول ويصلي، هذا يعذب في قبره، فهذا لا يعفى عن يسيره. يسير الغائط مثلا هل يعفى عنه؟ لا، ما يعفى عنه، ما يقال هذا يسير يعفى عنه، إنما الذي تقدم الذي يعفى عنه يسير المذي، الخلاف في هذا، اليسير في ريق الحمار والبغل ونحوها من المركوبات والتي يحتاجها المرء استعماله مثلا أو عرقها، يعفى عن يسير الدم لأن المرء لا يكاد يسلم من ذلك من حبة تكون في جسده فتنفتح أو يحكها فيخرج دم وبسرة ونحو ذلك، هذه الأشياء عفي عن يسيرها، لكن ما عداها مما لم ينص عليه فلا يعفى عن يسيره، فلا يعفى عن يسير مثلا البول ولا يعفى عن يسير الغائط ونحو ذلك من النجاسات، لأن هذه الأشياء لا يشق التحرز منها، وقد أمرنا بالتحرز والاحتياط فيها والتطهر منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.